وأما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق والأولى أن نقول القدرة نافذة والمشيئة شاملة. المشيئة شاملة لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمشيئته شاملة لكل حادث يحدث، وقدرته نافذة، ما يحصل شيء إلا بقدرته سبحانه وتعالى في كل شيء. أظن هذا تعبير قدرته نافذة ومشيئته شاملة. نعم. فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى ولا يكون في ملكه إلا ما شاء، والدليل على هذا قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. عند الشرح يصف المشيئة بأنها شاملة، بينما في الإجمال قال نافذة، والأولى تعبير بالنافذة للقدرة، القدرة نافذة والمشيئة شاملة. أي نعم، أظن الشيخ سيعدل الكلام هذا. نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن به فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله الشاملة. نعم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. نعم. قوله لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد، وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. لكن هل نقسم المشيئة إلى قسمين أم هي قسم واحد؟ قسم واحد، وهي المشيئة الكونية. نعم. وأما الإرادة الشرعية فهي تتفق مع المشيئة، تتفق مع المشيئة، لكن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية فهذه ترادف المشيئة الكونية، وإرادة شرعية أيضا هي تتفق وتفترق، لأن الإرادة الشرعية هي أنه يريد من عباده أن يفعلوا، أما الإرادة الكونية فهي إرادته أن يفعل هو، فإرادته أن يفعل هو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أما إرادته من عباده أن يفعلوا فقد يفعلون وقد لا يفعلون. إرادته من عباده أن يفعلوا أن يوحدوا هذه إرادة شرعية ولا يشركوا، لأنه يريد من عباده أن يوحدوا أن يفعلوا. أما الإرادة الكونية فهي إرادته أن يفعل هو، فهذه الإرادة الكونية، والإرادة الكونية واقعة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي شرعه، إرادته لعباده أن يشرعوا أن يفعلوا، قد يفعلون وقد لا يفعلون، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. اي نعم. نعم. قال فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، ومثلها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، ففي المتعلق الإرادة. نعم. لحظة. نعم يا أخي عبد الله. يريد كونا، الإرادة هذه تتفق مع المشيئة الكونية، كان الله يريد كونا إرادة كونية أن يغويكم بحكمته سبحانه وتعالى. ما ينفعكم إرادتي لكم النصح، لأن ما أراده الله يكون ولو ما أراده الله يكون ولو لم يرده العبد، وما لم يرده الله عز وجل لا يكون وإن أراده العبد. فهنا إن أردت أن أنصح لكم إرادة شرعية، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم شرعا كما أمرني الله عز وجل، كما شرع الله عز وجل. إن كان الله يريد أن يغويكم قدرا، صادق إبليس، من اللي عاب عليه؟ إبليس صادق، قال بما أغويتني كونا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أغويهم بقدرك الكوني، ولا ينجو مني إلا من يعني إلا من اعتصم بالشرع، إلا عبادك المخلصين. ما ينجو من إبليس إلا من اعتصم بالشرع، أي نعم. لكن بإرادة الله الكونية يغويهم إبليس مثل ما غوى كونا، بما أغويتني قدرا، لكنه شرعا الله ما أراد أن يعصي، ما أراد من إبليس أن يعصي ويكفر، بل أراد منه أن يطيع ويسجد، فعصى بقدر الله، ما عصى بقوة إبليس. ولهذا حلف بعزته وحلف وبما أغويتني، يعني بقدرك سأغويهم، إلا من أنجيته بالشرع. واضح إن شاء الله الكلام هنا. هل عيب على إبليس أن يقول هذا الكلام؟ هو صحيح بما أغويتني، يعني شرعت لي الغواية، يكذب إبليس، ما شرع له الغواية، إنما أغواه قدرا كونا لحكمة يريدها الله عز وجل. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم غوايته. واضح؟ إيه؟ ما يحتج بالقدر على المعاصي. إيه لا يحتج بالقدر، أحسنت، لا يحتج بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب، يحتج بالقدر على المصائب، مثل ما احتج آدم. يعني بعضهم أحسن لك يحتج بالقدر على المعاصي بالآية اللي ذكرها، مثل إبليس يعني. إيه نعم. فبما أغويتني، ما هي حجة هنا؟ باء هنا ليست، يعني إيش معنى الباء هنا؟ فبما أغويتني، يعني فبقدرك الذي أغويتني فيه، بقدرك أغويهم، يعني من قدرت عليهم الغواية، ما جاب شيء من عنده. أي نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ليس لك عليهم سلطان، يعني من نعم من تداركه الله برحمته. أين من اتبعك من الغاوين قدرا. ولكن يحتج بالقدر على المصائب، مثل حجة أبينا آدم على موسى، لما تحاج آدم وموسى، موسى عليه السلام وآدم عليه السلام اختصم أو تحاج، أنت آدم خلقك الله بيده، فلما أخرجتني يعني من الجنة. طبعا موسى خارج من الجنة مصيبة، والسبب هو خروج آدم بسبب المعصية، ولم يعير آدم بالذنب، إنما احتج عليه بالمصيبة، يعني احتج عليه بالقدر على هذه المصيبة. يعني نحن كلنا في مصيبة، وهي أننا يعني أخرجنا من الجنة، هذه مصيبة. أي نعم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أي نعم، إلى آخر ما يقول ابن القيم في الميمية. فآدم قال له كم تجد في التوراة، أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى، يعني قبل أن يخلقني قال بكذا 40 سنة، فحج آدم موسى. قال إذن هذا قدر، مما يدل على أن موسى احتج، يعني كأنه يريد أن يلوم نعم آدم على ما قدر الله عز وجل، فنبهه آدم وقال هذا قدر. أما أن موسى يعني يعير أداه فلا يخطر بالبال، لأن موسى أعلى وأجل من أن يعير أباه بذنب تاب منه. نعم. قال: ففي المتعلق الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كره، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. وفي موجبهما الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. وعلى هذا يكون قول المؤلف: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني به الإرادة الكونية. فإن قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ يعني شوف أحسن الفروق اللي تكون واضحة حتى للجميع. يعني إرادة الله الشرعية هي إرادته من عباده أن يفعلوا، أما إرادته الكونية فهي إرادته أن يفعل هو، والإرادة الكونية واقعة، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. نعم. فإن قال قائل: هل المعاصي مرادة لله؟ فالجواب: أما بالإرادة الشرعية فليست مرادة له، لأنه لا يحبها، وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة له سبحانه، لأنها واقعة بمشيئته. قوله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير، من على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، كل شيء فالله قادر عليه من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها، فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه، وقادر أن يغيره، أن ينقله من حال إلى حال، وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان، كما قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك، وقال: إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل يدل على ذلك. فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص، لا يلحقه النقص أو العدم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأن الواجب مستحيل العدم، والمستحيل مستحيل الوجود. إيه كلام فلسفي لا حاجة له، وهذا من وسواس الشيطان، ما يخطر إلا على بال من لا يعتقد أن الله واجب الوجود بنفسه. من اجتاله الشيطان وما قدر الله حق قدره خطر بباله هذا الخاطر، هذا أصل خاطر باطل من أساسه، تصوره باطل. نعم. وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته أنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء، فلا يقدر أن يجيء أو نحوه، فهذا خطأ، بل هو قادر على ذلك وفاعل له، ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. الشيخ استعمل يعني قاعدة النقص، نعم، وكل نقص ينزه الله عنه، كما أن كل كمال يمكن أن يتصف الله به فالله أولى به. نعم. وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير. يعني باطل، استدراك فاسد لا يستدركه عاقل. وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد وإن العبد مستقل بعمله. هذا الضمير يعود على ماذا؟ ولا يكون في ملكه ولا يخرج أي ها؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد. قوله هو أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات المعدومات. والمعدومات. أي نعم، والمعدومات. ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذا صحيح بلا شك، ولهذا دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباما ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم لأنهم اتخذوهم أربابا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو أخس الأشياء وأهونها فما فوقه من باب أولى، بل قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. فإن قيل كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا، فالجواب قال بعض العلماء إن هذا على سبيل الفرض، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم بل على سبيل الواقع، فيقع الذباب على هذه الأصنام ويمتص ما فيها من أطياب، فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب. أي نعم، ينثرون عليه عسل وينزل بيأخذ اللي يأخذ من العسل ما يستطيعون يستنقذوه منه. أي نعم. وحدثنا أحد المشايخ في مكة قبل يمكن عشرات السنين بمجلس فيه أخونا الشيخ راشد بن راجح الشريف، واسمه الشيخ صالح العثيمين، أظنه من آل العثيمين الموجودين في ما في تربة أو في رنية، هو شيخ فاضل وعالم. قال إنه يعني كان يشتغل في الساعات واستخرج من الساعة شيء دقيق ووضعه يمكن فيه زيت أو فيه شح، قال فجاء ذباب وأنا أنظر فاحتمل هذا يعني احتمله برجليه، يقول فأغلقت الدكان ورأسا يعني ضرب فليت على أساس أنه يبحث عن هذا الشيء لأنه مهم في الساعة، يقول فما وجدته تصديقا لقول الله عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أين؟ وهذا حقيقي واقع سبحان الله العظيم، يدل على حقارة الأصنام وأنها لا تفعل شيئا. والمهم قال والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء وأن لا خالق إلا الله فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء حتى أعمال العباد. يعني كل شيء لحكمة، ما خلقه الله إلا لحكمة، حتى بعض المتكبرين وقع الذباب على أنفه فغضب، قال لماذا خلق الله الذباب؟ فأجابه شخص آخر قال خلقه الله ليقع على أنفك. نعم، حكمة، هذا مما تبين من الحكم وحكم الله عز وجل، يعني ندرك بعضها ولا ندركها. هنا الذباب يعني فيه حكم، وفيه في أحد جناحيه دواء والآخر داء. أي نعم، ووجد هذا حتى في الاكتشافات العلمية، يسمونها العلمية. نعم، لقوله تعالى الله خالق كل شيء وعمل الإنسان من الشيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والآيات في هذا كثيرة. وفيه آية خاصة في الموضوع وهو خلق أفعال العباد، وألف فيها البخاري رحمه الله كتاب اسمه خلق أفعال العباد. نعم، فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون، فما مصدرية وتقدير الكلام خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق عملكم، هو عمل لكم من حيث أن إرادتكم تعلقت به وجهدكم وكذا ومشيئتكم، ولكن هو خلق لله عز وجل، يسمى للإنسان عملا وفعلا، وبالنسبة لله هو خلقه، لولا خلق الله له ما تم. نعم، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وهكذا. يعني نسب لهم فعل ولكن خلقه لله عز وجل. نعم، فما مصدرية وتقدير الكلام خلقكم وعملكم، وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. فإن قيل ألا يحتمل أن تكون ما اسما موصولا ويكون المعنى خلقكم وخلق الذين الذي تعملونه، فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أن ما موصولة؟ فالجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لزم أن يكون فعل العبد مخلوق، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله فتقديره أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. مثال ذلك: أردت أن أعمل عملا من الأعمال فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين، هما أحدهما العزيمة الصادقة على فعله، لأنك لو لم تعزم ما فعلته. الثاني القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر ما فعلته، فالذي خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجل، وهو الذي أودع فيك العزيمة، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ووجه ثاني النظري أن نقول إن الفعل مع أنه ليس، لا يوجد سبب يعني موجب، سبب تام موجب يستقل بفعل يستقل بموجبه، ها؟ أي ما في سبب يستقل بموجبه إلا إذا ربنا عز وجل يعني أوجب موجبه ومنع أو صرف عنه صوارفه موانعه. أي نعم، يعني لا نعتقد في الأسباب أنها فعالة بذاتها، بل الله يفعل بالسبب ويفعل بغير سبب بإرادته سبحانه وتعالى. فإذا فعل بالسبب فالسبب في حد ذاته ليس يعني واجب يعني ليس تاما سببا تاما واجب النتيجة بنفسه بذاته، بخلاف اعتقاد الفلاسفة يعتقدون أن الله يعني علة تامة موجبة فقط وأنه سبب وجود الخلاق، وينكرون فعله بمشيئته يفعل ما شاء وإذا لم يشأ لم يفعل، والمسلمون يخالفونهم باعتقاد أن الله فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا نعم. قال: ووجه ثاني نظري أن نقول الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف، فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثريا ونظريا. والدليل الأثري قسمان: عام وخاص. والدليل النظري له وجهان. وقوله لا خالق غيره، إن قلت هذا الحصر يرد عليه أن هناك خلقا غير الله، أن هناك خالقا غير الله، فالمصور يعد نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فهناك خالق لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين، فما الجواب عن قول المؤلف؟ وتخلقون إفكا. نعم الأدلة. نعم الجواب. الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل. وما قيل إنه خلق فبالنسبة للمخلوق، فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحول بالنجارة إلى باب، فتحويلها إلى باب يسمى خلقا. ما أدري والله ما يسمى خلقا. النجار لما يحول الخشبة إلى باب يقال صانع، وصنعها الصانع فعلها يعني النجار، لكن ما يقال خلق. يعني هذا لأول مرة أسمع أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى بهذا الإطلاق. هذا كل حال هذا التجوز. نعم. لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين من عين إلى أخرى. ما أحد يقول أن الحداد هو اللي خلق نعم الحديد، أو بل يقول صنع أو النجار أو نعم. وقوله لا رب سواه، هل نقول إن هذه السواري وهذه المحاريب وهذه يعني هي خلق المعماريين؟ لا، لما أقول هذا عملهم وهذا صناعتهم. أي نعم. أما الخلق فهو لله عز وجل. نعم. وقوله لا رب سواه، أي أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي. ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله، ففي لقطة الإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وربها صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل يقول: حتى ترد الأمة ربها. فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف لا رب سواه؟ نقول إن ربوبية الله عامة كاملة، كل شيء فالله ربه، لا يسأل عما يفعل في خلقه، لأن فعله كله رحمة وحكمة. ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية المخلوق للمخلوق فربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاما، بل تصرفه مقيد إما بالشرع وإما بالعرف. ربنا عز وجل ما قال وتخلقون حقا وتخلقون صدقا، قال وتخلقون إفكا، إفك باطل، والكذب والباطل هو اختلاق بهذا الاعتبار وليس بشيء، لكن الحاصل أنه الخلق لا يطلق إلا على الله عز وجل. هنا الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ ورد في القرآن هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. هنا شيخ ما جاء في المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، هو بزعمه يخلق كخلقي بزعمه، وخلقه إفك ليس مثل خلق الله عز وجل، لكن بسبب زعمه وتكبره ويعني تصديقه لغروره يعذبه الله عز وجل. نعم، يقال أحيوا ما خلقتم بزعمكم، أما لو كان خلقا حقا مثل يعني ما يجري على يد الدجال لكنه فتنة بأمر الله عز وجل، أو يجري على يد المسيح عيسى بن مريم لكنه آية ومعجزة، فالفرق أن المسيح صدق وقال هذا بأمر الله بإذن الله، أي نعم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهو يعني بإذن الله بين له أنه يصوره وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، والخلق كله لله عز وجل. الدجال يقول أنا ربكم وأنه هو الذي يخلق وأنه هو الذي يحيي ويميت، كذاب. ففي فرق بين الكاذب والصادق، ويعني ما يجري على يد الدجال من الخوارق من جنس ما جرى على يد المسيح من الخوارق، إلا أن المسيح صدق فكانت معجزات له، والدجال كذب فكانت والعياذ بالله حسرة عليه. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وأمره بذلك أمر يمكن، فالمأمور مخلوق لله عز وجل وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى. ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية وأنهم غير مكرهين على ذلك. الفرق ظاهر بين العمل الذي تكون مجبر عليه والعمل الذي تكون غير مجبر عليه. عمل لست مجبر عليه إرادتك يعني تتبعه أنت تريده، أما العمل الذي أنت مجبر عليه فلا إرادة لك في عمله. الفرق بين وجود إرادة الإنسان وعدمها. نعم. قوله وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والمتقين لقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، والمقسطين لقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه، فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا، فالمحسن قام بالواجب والمندوب، والمتقي قام بالواجب، والمقسط اتقى الجور في المعاملة. قوله ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله: ولا يحب الله عز وجل الكافرين، والدليل قوله تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، مع أن الكفر واقع بمشيئته، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، لأن الواقع أو الموجود ينقسم قسمين: قسم يحبه الله بذاته لذاته كالأنبياء والطاعات، وقسم لا يحبه الله لذاته كالمعاصي والكفر، لكن الله يحب ما يترتب عليه من حكمة، يعني يريد به ولا يريده، قسم يريده وقسم يريد به ولا يريده. فالكفر خلقه الله عز وجل، لا يحب الله الكفر، لكن خلقه ووجد الكفر بمشيئته لحكمة، الحكمة يريدها الله ويحبها الله. إبليس مادة كل شر، يعني ما في خير نبت، ومع ذلك خلقه الله لما يترتب على خلقه من حكم عظيمة، منها قيام سوق الجهاد، منها يعني تميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يقوم سوق الجنة وسوق النار، حكم عظيمة يتجلى أن الله تواب غفور، من أغواه إبليس فتاب يتوب الله عليه. أي نعم. فإذا خلق إبليس لا لأنه يحبه أو لحب ذاته، إنما لأن الله يحب ما يترتب على وجوده من حكمة عظيمة. وجود هذه الحكمة أحب إليه من عدمها بعدم إبليس. واضح الله. قوله: ولا يرضى عن القوم الفاسقين. فأنت يا عبد الله احرص أن يكون الله يريدك، لا أن الله يريد بك. أين احرص على أن الله يريدك يحبك، لا أن يريد بك. أين؟ والدليل قوله تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسق وهو الخارج عن طاعة الله، قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي. ففي قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. السؤال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ والجواب: لا يستوون. نعم. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالمراد بالفاسق الكافر. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمراد بالفاسق العاصي. فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقا، وأما الفاسقون بمعنى العصاة فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه، ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه. قوله: ولا يأمر بالفحشاء. والدليل قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فاحتجوا بأمرين. فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم: وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق لا ينكر، لكن

أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله. وشاهد هذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط بها وقد لا تحيط بها، ويحيط بها غيرك وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. فإن قيل كيف يكون الشيء مكروها لله مرادا له، فالجواب أنه لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المر طعما الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب وربما كواه هو بنفسه مع أنه يكرهه أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. الله المستعان. قوله يعني أن يفعل الإنسان الشيء وهو يكرهه لكن لعلمه بما يترتب عليه من المصلحة يفعله. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. هذا صحيح، فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة والله خالق فعله حقيقة، وهذه عقيدة أهل السنة وقد سبق تقريرها بالأدلة. وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: الطائفة الأولى القدرية من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم. الطائفة الثانية الجبرية من الجهمية وغيرهم، قالوا إن الله خالق أفعالهم وليسوا فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو الله. وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن الخلق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أبطل إلى قول من أبطل الباطل، لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم، فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله، وله لوازم باطلة أخرى. وبهذا تبين أن في قول المؤلف والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم ردا على الجبرية والقدرية. لعلنا نكتفي بهذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد من الأخوان أظن حاضر الآن، أعطاني ورقة فيها أسئلة. الله المستعان. اللهم صل وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فيه إشكالات عنده يريد يعني الجواب. الله المستعان. الأول يقول: البعض يلزمنا بهذا السؤال: ما هي عقيدتك في الشيخ فلان، أهو سلفي أم مبتدع؟ طبعا الجواب معروف، أنه لا يجوز الامتحان بالأشخاص، يعني ما يجوز أن تصنف الناس على أساس يعني أقوالهم في الشيخ الفلاني مدحا أو ذما، لأن بعض الناس يعني يمتحنون فعلا، يمتحنون بعض الناس وش تقول بالشيخ الفلاني، إن كانك يعني بناء على كلامك صنفك إما يعني مثل ما يكون في الساحة، إما أن يقول أنت حركي، أنت يعني مدخلي، أنت إلى آخر التصنيفات التي لا أصل لها. أي نعم. أو جامي، بعد هذه بدعة ابتدعت المبتدع المسمى هذا، وأساسهم في الجامي أن الذي يعني يوالي الدولة يوالي ولاة الأمر ولا يقدح فيهم فهو جامي عندهم. هنا لأن الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه اشتهر بالرد على بعض الحركيين الذين ينتقدون ولاة الأمر علنا، فأصبحوا كل من يعني يدين لولاة الأمر بالسمع والطاعة ويلزم منهج أهل السنة والجماعة يسمونه جامي، والله المستعان. غدا عند الله عز وجل تلتقي الخصوم. يقول الثاني: إذا اختلف في تبديع شيخ من المشايخ إيش تقول يا شيخ؟ ألزم جميع الناس بقول الشيخ اتكاء على قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. إحنا ما يعني كون الإنسان هذا من الامتحان بالأشخاص، يعني بدع شيخ من المشايخ، قيل إن الشيخ الفلاني مبتدع، هذه مسألة يعني ما يجوز أن يلزم الناس بها، لأنه قد ترى أن الشيخ الفلاني مبتدع وغيرك لا يرى ذلك، وإذا فتح هذا الباب انفتح باب فتنة وصراع بين الناس. أين هل يجب هجر طالب العلم لأنه يحضر لشيخ اختلف في تبديعه؟ الكلام مثل ما قلت، يعني يحضر لشيخ يستفيد منه، قد يكون جيد هذا الشيخ متقن في اللغة العربية ولكنه في العقيدة عليه ملاحظات. أي نعم، فالذي يحضر ليستفيد يعني من علمه، في أحيانا يكون عالم في الجرح والتعديل، عالم في مصطلح الحديث، عالم في أي نعم، فكونه ما في معصوم، ما في معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنا نتحاشى أن نجلس عند كل من عدت له خطايا ما نجلس عند أحد، ما يسلم لنا أحد. أي نعم، الإمام النووي يعني فيه يعني ملاحظات في مسألة التأويل، لكن مع ذلك هو من حملة السنة، من خدام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعني نرفض علمه ونرفض شرحه لصحيح مسلم ونرفض يعني جهوده في خدمة السنة على أساس ما حصل؟ لا، بل يعني نتقي زلة العالم ولا يردنا هذا عنه. أو كذلك ابن حجر العسقلاني على هذه القاعدة، يعني نلغي فتح الباري نهائيا لا نستفيد منه، مع أنه حوى علما كثيرا. الله أكبر. يقول هل إذا اختلف في تبديع شيخ من المشايخ اختلف ألزم جميع الناس بقول الشيخ المبتدع اتكاء على قاعدة الجرح المفسر؟ اللهم صل وسلم. حاصل يعني الثالث يقول هل يجب هجر طالب العلم لأنه يحضر لشيخ اختلف في تبديعه؟ المبتدع هو الذي يهجر، المبتدع إذا كان هجره أيضا فيه ردع له ولبدعته فنعم، أما إذا كان الهجر لا يفيد بل يزيد في البدعة، الهجر يكون تبعا لما يترتب عليه. الذين أسروا في بدر طلب من كل واحد منهم اللي ما عنده فداء أن يعلم 10 من صبيان المدينة وهم مشركين يعلمونهم الكتابة والقراءة، فهل يعني يهجرون هؤلاء الصبيان أو هذا ليس مشروعا؟ الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنا وجدها، لكن إذا كان مبتدعا على كل حال لا يجالس ويخشى من المبتدع، يعني أو تقريبا لا يجوز مجالسة المبتدأ إذا أصبح مبتدعا خشية أن يلقي شبهة ويصعب جوابها، حتى أن بعض السلف يفر من بعض المبتدع ويقول له أنا أريد أن أقرأ عليك آية، فيجعل أصبعي في أذنيه يقول ولا أسمع منك شيئا، خشية من أن يشبه عليه بشبهة لا يستطيع أن يعني ما يكون جوابه حاضر فتعلق الشبهة، الشبهة ترسخ والجواب ينسى فتكون سبب للغواية والعياذ بالله. يقول متى يخرج الرجل من السلفية؟ إذا خالف منهج السلف الصالح، إذا خالف منهج السلف الصالح في الاعتقاد، أي نعم، فنعم ليس من السلف الصالح. تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة، هذه الجماعة هم السلف الصالح، هذه الجماعة ممتدة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهي ممتدة، يعني تتوارث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أي نعم. أما الفرق الأخرى 72 فرقة فليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم فارقوا السنة في الأهواء، فارقوا السنة في الأهواء، فارقوا أهل السنة في الأهواء كالرافضة كالشيعة، فارقوا أهل السنة فيما أجمعوا عليه، يعني من تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. هل الرد على المخالف يسمى جرحا وتعديلا؟ المخالف يرد عليه كائنا من كان، ولا يسمى جرح ولا تعديل، يعني لا يسمى، يعني كوني أرد على مخالف لا يقدح في المخالف إذا كان لا يتعمد المخالفة. نعم، نرد على المخالف أيا كان ولا يكون هذا الجرح والتعديل، إنما هو يعني في حملة الدين، هذا الإسناد من الدين، انظروا عمن تأخذون دينكم، فمن يحمل الدين نعم ويكون مجروحا يحذر منه لأن الذي يحمله ليس دينا، فكما قيل في أول صحيح مسلم الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالحاصل أن الجرح والتعديل هو بحملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دون وانتهى، يعني رجال الإسناد انتهى الكلام فيهم، لكن الشخص إذا كان داعية بدعة وداعي ضلالة نعم يحذر منه، أما إذا لم يكن داعية بدعة فقيه راسخ في الفقه فيؤخذ عنه ما في بأس، عالم في اللغة يؤخذ عنه، لكن يعني إذا كان يدعو إلى بدعته يحذر من بدعته ويحذر من نعم. يقول هل الخلاف في الجرح والتعديل بأن يثني رجل على إيش على أخي وهذا ما أدري يعني على ما أدري وش إيه وهذا المثنى عليه قد بدع فيلحق الذي أثنى عليه به؟ لا يا أخي ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، يعني إذا أثني على رجل يعني بثناء صحيح فالذي أثنى عليه لا يلحق به في بدعته إذا كان له أخطاء. أي إذا رأيت الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع ايش خطك يا اخي ضعيف الله يعافيك، ما تتعبني بقراءته. فاهجره هنا، افاهجره؟ فقال الامام احمد: اعلمه انه من اهل البدع، فان ابى فالحقه به. يعني اعلمه انه من اهل البدع، هذا واضح الكلام، فان ابى وارتضى بدعته فالحقه به. اي نعم، وان لم يرتضي بدعته فلا يجوز ان تلحقه به، ربما انه اثنى عليه او مشى معه لامر اخر. الحكمه ضاله المؤمن، يلتقطها أن وجدها. إيش؟ التصريح بأسماء المخالفين في المجالس. ما ينبغي يعني التصريح بأسماء المخالفين إذا كان فيه مصلحة وفيه يعني مصلحة دينية، فيعني يصرح بأسماء من يخشى عليهم أن يرتادوا أن يزاروا أو نعم. أما إذا كان ما هناك مصلحة من التصريح بالأسماء إلا التشهي والتشفي فيصبح من الغيبة، ولا ينبغي، لا ينبغي غيبة المسلمين، بل هي حرام الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره إذا كان مسلما، أي نعم، إذا كان مسلما ويكره أن تذكره بما فيه فهي غيبة. لكن الله